الحمد لله الذي أمر بالصدق جميع المؤمنين ورفع ذكر الصادقين بين العالمين وأحان الكاذبين ووضع ذكرهم في الأسفلين. أحمده سبحانه يجزي الصادقين بصدقهم من رحمته وفضله ويجازي الكاذبين فيعاقبهم إن شاء بحكمته وعدله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في حكمه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه في هديه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اصدقوا مع الله واصدقوا مع عباد الله، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. صدق الحديث وحفظ الأمانة وعفة النفس والقناعة بالمقسوم من صفات المؤمنين، والكذب والخيانة والطمع الخبيث والخداع من علامات المنافقين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد خصام. قد اشترى الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة والعاجل بالآجل، فهو من المارقين، وبظلمه واقترافه الكذب قد خرج من المخاطبين بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، إن كثرة الكذب وقلة الصدق آفة إذا استشرت في مجتمع ما، قوضت أركان سلامته وهدمت أساس استقراره وبدلت اطمئنان أفراده قلقا وسعادتهم شقاء، لأن الحياة في مجتمع يمارس أفراده الكذب حياة نكدة تعيسة بسبب انعدام الثقة بين أفراده. ولنا أن نتصور إنسانا يعيش في مجتمع مليء بالكذبة، فكيف تكون حاله؟ كل خبر يسمعه لا يطمئن إلى صدق مخبره فيه حتى يتأكد بنفسه، وكل سؤال يسأله لا يرتاح إلى صدق مجيبه حتى يبلوه، لا يطمئن في التعامل مع أهله وجيرانه، ولا في بيعه وشرائه، ولا في مكتبه وعمله، لأنه لا يثق بصدق الناس في إخبارهم وتعاملهم. فهل يمكن للمسلم في مثل هذا الجو القاتم أن يحيا حياة مثمرة، فضلا عن أن تكون حياة سعيدة هانئة؟ إن تقدم المجتمع المسلم ورفاهيته وسلامته واطمئنان أفراده كل ذلك مرهون بشيوع الصدق بين أفراده وانتشار الثقة بينهم واضمحلال الكذب إلى أقصى حد ممكن في تعاملاتهم وعباداتهم وإعلامهم ومدارسهم وفي شؤون حياتهم كلها. أيها المسلمون، لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق لأنه مقدمة الأخلاق والداعي إليها، وهو علامة على رفعة المتصف به. فبالصدق يصل العبد إلى منازل الأبرار، وبالصدق تحصل النجاة من جميع الشرور، كما أن البركة مقرونة بالصدق. قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ولذا فإنك لا تجد صادقا في معاملته إلا وجدت رزقه رغدا وقد حاز مع ذلك الشرف والسمعة الحسنة ويتسابق الناس إلى معاملته. فالصادق يطمئن إلى قوله العدو والصديق. الصادق الأمين مؤتمن على الأموال والحقوق والأسرار، ومتى حصل منه كبوة أو عثرة فصدقه شفيع مقبول. والكاذب لا يؤمن على مثقال ذرة، ولو قدر صدقه أحيانا لم يكن لذلك موقع ولا حصل به ثقة ولا طمأنينة. ألا ترى قول الله عز وجل في إخوة يوسف عندما قالوا لأبيهم يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فصدقهم هذا أبطله كذبهم الأول حينما قالوا عن يوسف فأكله الذئب. ناهيك أيها المسلم عمن اعتاد على الكذب وصار عادة له، هل تخاله يصدق ولو مرة؟ قال الأصمعي قلت لكذاب أصدقت قط؟ قال لولا أني أخاف أن أصدق في هذا لقلت لا. فتعجب. فالصدق أيها الإخوة تبرم به العهود وثيقة وتطمئن له القلوب على الحقيقة، فمن صدق في حديثه كان عند الله وعند الناس صادقا محبوبا ومقربا موثوقا. شهادته بر وحكمه عدل ومعاملته نفع. ومن صدق في عمله بعد من الرياء والسمعة. صلاته وزكاته وصومه وحجه وعلمه ودعوته لله وحده لا شريك له. لا يريد بإحسانه غشا ولا خديعة، ولا يطلب به من أحد من الناس جزاء ولا شكورا. يقول الحق ولو كان مرا. لا تأخذه في الصدق مع الله لومة لائم. فصدقه في أقواله وأفعاله هو مطابقة مظهره لمخبره وتصديق فعله لقوله. فالعلماء الذين ورثوا الأنبياء في رسالتهم وفي تبليغ الدين الذي جعله الله أمانة في أعناقهم يجب أن يكونوا القدوة الصالحة في تحريهم للصدق في أقوالهم وأفعالهم، وأن يعملوا بما يحملونه من العلم وينقلونه من الدين، كما قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وتلك أيها الإخوة من أبرز مظاهر الصدق في العالم. والتاجر الذي يعرض السلعة يؤمل فيها الربح المبارك يجب عليه أن يتحرى الصدق في قوله وعمله، فلا يروج سلعته بالكذب والأيمان الفاجرة، فإن ذلك يمحق الله به الكسب ويذهب به بركة الربح. والمحترف بأية حرفة والصانع في أي مجال للصناعة يجب عليه أن يتحرى الصدق في قوله وعمله، فلا يزعم زعما لا يصدقه الواقع وتكذبه الحقيقة. والموظف المؤتمن على مصالح الأمة مهما ارتفعت وظيفته واتسع نفوذه وتشعبت مسؤولياته يجب عليه أن يتحرى الصدق فيما يرفعه إلى ولاة الأمر عن الرعية من تقارير وأحكام، فلا يقرر غير الواقع ولا يلبس أو يحابي أو يجامل أناسا على حساب الآخرين، وإلا كان غاشا للناس مدلسا فيما يرفعه لولاة الأمر من مصالح العباد وشؤونهم. تعظم مسؤوليته أمام الله ويؤاخذ على ظلمه للعباد وتقريره خلاف الواقع. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكذلك من يحترف الصحافة أو يتصدى لإشاعة الأخبار بأي وسيلة من الوسائل يجب عليه أن يتحرى الصدق فيما ينقله ويرويه، فلا ينقل كذبا ولا ينشر باطلا، فإن الكذب حين يذاع والباطل حين ينشر يعظم بين الناس خطره ويتفاقم ضرره، لذلك كله يضاعف الله عقابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل مفاده رأيت الليلة رجلين أتياني وقالا إن الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به هكذا إلى يوم القيامة. فالصدق يا عباد الله بالإضافة إلى أنه أثر للصلاح وعامل للفلاح فهو ضياء للساري في خضم هذه الحياة الصاخبة، يهديه للتي هي أقوم حتى يكتب من الصديقين ومن زمرة البررة الصالحين. قال ابن القيم رحمه الله: والإيمان أساسه الصدق والنفاق أساسه الكذب، فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما محارب للآخر. فقد أخبر سبحانه أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا صدقه. قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أيها المسلمون، لقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله بأن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق، حيث قال: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وأخبر عن خليله إبراهيم بقوله: واجعلني لسان صدق في الآخرين. وبشر عباده بقوله: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق، وحقيقة هذه كلها هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله، وهو ما كان بالله ولله من الأقوال والأفعال. وعلى هذا الطريق وهذا النهج القويم سار سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، فضربوا لنا أروع الأمثلة وبلغوا قمم البطولات وأناروا بصدقهم دياجر الظلمات ورسموا لنا معالم الصدق على صحائف من نور. فهذا أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه حين قال: أما والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين ما أصنع. فشهد أحدا فاستقبله سعد بن معاذ فقال: إلى أين؟ فقال: واها لريح الجنة، إني أجد ريحها دون أحد. فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده 84 ما بين رمية وضربة وطعنة. فنزل قوله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وهذا كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه عندما صدق في تخلفه عن غزوة تبوك، وكان من الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت: أمن عندك أم من عند الله؟ قال: من عند الله. قلت: يا رسول الله، إنما نجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو الله أن يحفظني فيما بقي قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بالصدق وإن قتلك. وقال محمود الوراق: الصدق منجاة لأربابه، وقربة تدني من الرب، والصادق في عمله يدور مع الشرع حيث دار. أيها المسلمون، إنكم ترون بأعينكم كيف تأخر بنا الشوط وسلب منا البدء مع كثرتنا العددية على سطح الكرة الأرضية، وما ذاك إلا من تهورنا وقلة صدقنا وفشو جهلنا. فما أجدرنا أن يكون الصدق رائدا لنا في جميع أعمالنا وأقوالنا، وليس ذلك على همة المسلم المخلص ببعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلو صدقوا الله لكان خيرا لكم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وعد الصادقين بالمغفرة والأجر الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد عنهم شد في النار. عباد الله، إلى جانب الفضائل والمحامد التي يغرسها الإسلام في النفوس كوسيلة للصلاح والإصلاح، إلى جانبها نقائص ورذائل حاربها الإسلام، لأنها مذلة للأقدام وعوامل للهبوط النفسي والخلقي، وفي طليعتها الكذب، فهو من أقبح النقائص وأردى الرذائل. قال تعالى منفرا عنه: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقرن الله تعالى الكذب بعبادة الأوثان، فقال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فهل بعد ذلك سبيل إلى أن يتخذ المؤمن الكذب مطية لسلوكه، أو منهجا لحياته ورغباته، أو حبلا يتسلق به إلى مآربه؟ لذلك نرى الإسلام قد حارب الكذب بكل صنوفه وأشكاله حربا شعواء لا حوادة فيها. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل له: أيكون بخيلا؟ قال: نعم. قيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. فما أجدر من اعتاد الكذب بأن ينبذ من المجتمع ويهجر ويقاطع، فلا يعامل ولا يصاحب ولا يجاور. لقد كذب الشيطان حين قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقال له ربه: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وكذب اليهود والنصارى في قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. فأخزاهم الله ورد عليهم: بل أنتم بشر ممن خلق. وتتفاوت درجات الكذب في دنيا الناس بقدر ما يحدثه من خطر وضرر، فأعظم الكذب إثما القول على الله بغير علم، والجرأة على التحريم والتحليل دون نص واضح. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يلي ذلك الكذب السافر الذي يتردد صداه، والذي يقرره أربابه وكأنه حقيقة لا تقبل الشك، فيبلغ الدنيا وتبلبل به أفكار المجموع، وقد يكون سببا في إثارة فتن عمياء أو تأريث نار العداء. لذا جاء النهي الصارخ: يا أيها أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإن لنا يا عباد الله في أعقاب الزمن من أمثال ذلك أشكالا وألوانا تمثلها نفوس ضعيفة وأرواح شريرة وأقلام مأجورة حين يقلب أهلها الحق باطلا والحسنات إلى سيئات وحين يختنقون الأكاذيب المضللة التي تسير تبعا للأهواء والأغراض ولا يعنيها تقرير الواقع عاريا عن الزيف والإدلاء بشهادة الحق إقرارا للعدل واستجابة لأمر الله حيث يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجربنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يلي الكذب السافر كذب مشاع بين المجموع فمن مقل منه ومن مكثر يشمل جميع الطبقات في مختلف مجالاتهم لا يتورع عنه إلا من عصمه الله وهداه. فاتقوا الله عباد الله وصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم اهد ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.